الهوى يشهد العالم فوضى فكرية رهيبة في مختلف البقاع والأديان على وجه الأرض، يدركها الناظر إليها من خارج الإطار. فالمشكلة لا تكمن في الاختلاف الفكري الطبيعي بين البشر، ولكن تكمن في القرار الهوائي البعيد عن الرشادة الحيادية للفكر. فالمنهجية العلمية في التفكير تقتضي معرفة عوائقها، والتي من أهمها مرض الهوى، مدمر القرار ومستعمر العقل، والعدو اللدود للذات، والذي يعشق أن يعيش في العقل ساعيا لسجنه وسحب مقاليد صناعة القرار الرشيد من يديه واستبداله بقرار هوائي أرعن في غير صالحه. عزيزي المستمع، تعال معي نتعلم سويا كيف نقضي على الكلمات المهترئة: لا أملك المزاج، لا أهوى ذلك، لا أملك الخلق، وغيره من الأعراض المرضية لعدو العقل الأزلي الهوى، آملين أن يرزقنا الكريم جل وعلا وإياك خاصة وأمة الإسلام عامة الهوى الصحي الذي يتبع الكتاب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالحقيقة الإنسان القائد الراشد هو الذي يقود نفسه وما يملك على الصراط باتجاه هدفه المنشود، وأي معاكسات اتجاهية في داخل نفسه وخارجها تمثل مقاومة ضدية لاستمرار المسار نحو تحقيق الهدف. فالإنسان المسيطر على ممتلكاته النفسية والمادية يوجهها مجتمعة باتجاه واحد صاروخي نحو الهدف، فيسير بخطى ثابتة قوية مستقيمة لا تؤثر به السلبيات الجانبية، فما هي إلا وخز الأبر في جنب القلعة العالية الشامخة. وهذا حال المؤمن السوي الذي عرف ببصيرته المنهجية أن هدفه قد وضح في بؤرة تفكيره الأساسية، ألا وهو مرضاة الله جل وعلا ورسوله والحصول على الجنة. بعد وضوح الهدف يأتي بعد ذلك تحديد المسار، بعد أن وضح الهدف حدد مساره على الصراط المؤدي للجنة باتباع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. ثم وهو يسير على هذا الطريق تبين له أن المعيقات والمقاومات الداخلية في نفسه تشكل قوى سلبية تحيده عن الطريق وعن أن يصل إلى هدفه المنشود في هذا المسار. طيب، من هذه القوى السلبية قوة الهوى، وأيضا عندك القوة الشيطانية، هاي قوى كلها سلبية. قوة الهوى تشكل السلب وقوة الشيطان تشكل السلب. وهناك أيضا معيق آخر قد تكلمنا عليه في دروس سابقة ويشكل مقاومة خارجية. الهوى والشيطان مقاومة سلبية داخلية، ولكن المقاومة الخارجية والمعيق الخارجي يتمثل بحب الدنيا المذموم، وقد سبق تكلم عن هذه القوى السلبية الخارجية. وبيت القصيد في هذا الفصل أن نتعرف على هوى النفس ونسأل أنفسنا بعض الأسئلة التي قد تكون مفاتيح لاستشارة أذهاننا، فنتعرف على المزيد من هذه القوى الداخلية. هل للهوى فائدة إيجابية؟ سؤال، ممكن أستفاد من هواي؟ هل في لا إيجاب ولا كله سلب؟ هل كل الهوى مذموم؟ لابد أن نعرف إذا كان الهوى كله مذموم أو كله إيجاب. سؤال، هل أستطيع أن أعزل نفسي عن هواي؟ سؤال، هل أستطيع أن أتعرف على الهوى بمظاهر معينة خاصة به؟ أيضا سؤال آخر، هل أستطيع علاج ما هو مرضي منه؟ أيضا ممكن نسأل سؤال آخر، هل أستطيع أن أروض الهوى وأسيطر عليه؟ كيف لي أن أكون قائدا لنفسي على الصراط الذي اخترته أنا بنفسي بفضل من الله جل وعلا إلى الوصول إلى مرضاة الله ورسوله والجنة؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة. نشوف مرض الهوى في كتاب الله جل وعلا. يقول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إله هوى؟ إذن سبحان الله، من خطورة هذا المرض القلبي عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه، أن أصبح هذا الهوى إله يعبده. وشوفوا الضعف الإنساني الذي يعني هجم على ذلك الإنسان الذي جعل إله هواه هذا الضعيف الذي لابد أن يهزم، واعتباره مرض قلبي رفعه إلى مستوى إلى أن أصبح إلها يعبده، ويقول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هنا أيضا تمثيل آخر، إن هذا الإنسان الذي يتبع هواه كاملا بدون أن يرجع إلى ما قال الله وقال رسوله مستخدما العقل في ذلك لمصلحته، شبهه الله جل وعلا كمثل الكلب، وبالتالي هو بمرتبة متدنية جدا لأن أصبح عقله لا يعمل بتاتا. وقال الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن انتشار الفساد يكون بتكذيب الأنبياء وقتلهم في حالة اتباع الهوى. ويقول الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه وأتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقفنا وقفة هنا. في الحقيقة الدليل عطب العقل وعدم فاعليته على العمل بإرشاده بالاستجابة إلى طاعة الله وأنبيائه هو اتباع الهوى. إذن عطب العقل وعدم فاعليته يكون علامته أن الإنسان يتبع الهوى، كما أن دليل الضلالة في الحياة اتباع الهوى. الإنسان الضال هو حقيقة يعني يرفع علم يقول أنا أتبع هواي، والإنسان الذي لا يتبع الله ورسوله ويكذب الأنبياء وأيضا يرفع علم ويقول أنا أتبع الهوى. فإذا أردنا أن نميز بين الضلالة والهدى أو بين المهتدي والضال، نلاحظ ونراقب مدى سيطرة قيادة الهوى على ذلك الإنسان. فكلما زادت سيطرة الهوى على مركز القيادة، طبعا مركز القيادة احنا نعرفنا هو العقل، كلما كان اتجاهه في سلوكياته واضحا نحو الضلالة، والعكس صحيح، كلما خفت هذه السيطرة الهوائية على العقل باتجاه مصلحته ذلك يكون واضحا أيضا في تصرفاته وقراراته الصادرة باتجاه مصلحته. إذن الهوى المصطلح عليه هنا الهوى لا معنى اصطلاحي ولا معنى لغوي، سنتكلم عن ذلك فيما بعد إن شاء الله. بس إذا تكلمنا عن الهوى بمعناه الاصطلاحي بأنه مذموم، أكثره مذموم، طبعا في منا المحمود لكن أكثر الهوى هو المذموم، نقول إن الإنسان المتبع لهوى حقيقة الأمر هو علامة على الضلالة وعلامة على الضعف وعلامة على عدم اتباع العقل واستخدام مركز القيادة. كأن الإنسان عنده سفينة وفي لها مركز قيادة يستطيع أن يقود هذه السفينة من ذلك المركز، فيترك ذلك المركز الذي يستطيع أن يسير هذه السفينة بسهولة وسرعة إلى الهدف المنشود ويذهب إلى المجداف أو إلى زاوية من زوايا السفينة ويترك مركز القيادة، وهذا الإنسان يكون عقله أو اتجاهاته فيها كثير من العطب. يقول الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لاحظ اتباع الهوى يجعل الإنسان يتبع الظن خدمة لراحة هواه وسيطرته على عقله، فالظنون تلتوي وتتشكل حسب المساحة التي يريدها الهوى المسيطر على ذلك الإنسان. فالهوى مستعمر ضار على عقل الإنسان فيجعله أضعف من أن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار السليم. إذا لو الإنسان فكر إن يوم أنا أتبع هواي حقيقة الأمر لقد جلبت لنفسي مستعمر على عقلي يتصرف بحسب مصلحته وليس حسب مصلحتي أنا. يقول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أيضا من كان على بينة من ربه، الهوى لا يسيطر على عقله لأنه على بينة من ربه ويتبع كتاب الله وسنة رسوله وقراراته تبعا لتلك البينة، قرارات سليمة نابعة من بصيرة مشعة. أما من اتبع هواه فقراراته كلها صادرة من بصيرة مظلمة مقلوبة، فهذه البصيرة تجمل القبيح وتزينه فيتخذ العقل قرار خاطئ. ويقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن اتباع الهوى فساد للأرض ومن فيها، لأن القرارات أيضا غير رشيدة في حق كل شيء، فالفساد نتيجة طبيعية لكل قرار يأخذه ذلك الإنسان الهاوي. ويقول الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إذن أيضا اتباع الهوى دليل واضح على الضلالة عن سبيل الله. يقول الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. لا بد للإنسان أن يحمي العقل من آفات قد تشوهه وتجعله يتخبط في سلوكياته تبعا لعدم وضوح الرؤية لديه. عدم وضوح الرؤية هذه ينتج عنها إرشادات غير سوية وغير صحيحة في أقواله وأعماله. ومن أعظم هذه الآفات المدمرة لعقل الإنسان ونفسيته هي اتباع الهوى. يعني أنت لما مثلا تشتري لك سجادة طيبة أو ثمينة يقول لك انتبه لهذه السجادة الثمينة إن قد تأتي آفات وتأكلها، إذا أردت أن تخزنها أو أردت أن تستخدمها بطريقة أخرى عليك أن تحفظها من الآفات. طيب بالنسبة للأشياء المادية الثمينة نحاول أن نحفظها من الآفات. وأيضا للعقل آفات، من آفات العقل المدمرة هو مرض الهوى، فإذا نحفظ هذا العقل من أحد الآفات المدمرة ألا وهو مرض القلب الهوى. يقول الله جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لم يؤمن بها واتبع هواه فتردع. ويقول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذن اتباع الهوى يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، فأي بصيرة هوائية سيئة تتصرف بمصير هذا الإنسان فتدمره، فكيف للإنسان الرشيد أن يعطي مقاليد القيادة عنده لسلطان قد قرر أن يؤذيه بداية ونهاية عاجلا وآجلا، وذلك السلطان هو سلطان الهوى المذموم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن اتباع الهوى أيضا يجنح بالإنسان إلى عدم العدل لتنفيذ رغبات سلطان الهوى. ويقول الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. إذن الظالم من اتبع هواه فظلم نفسه وغيره، فالهوى المذموم كله مضرة في ذاتية الإنسان ذاتها وفي خارجه. هنا يكون الظلم قائد للهوى، يعني تصور لما يكون سلطان الإنسان هوى وسلطان هذا الهوى هو الظلم، يعني ضياع الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن الجهل أيضا قائد للهوى، قبل قليل قلنا الظلم قائد للهوى، وهنا قد يكون أيضا الجهل قائد للهوى. تصور هذا الهوى قائد جهله، ما في شك أن الضلالة تأتي من الجهل، والجهل عدو الإنسان اللدود. ويقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن أيضا اتباع الهوى يجعل الإنسان يفرط ويقصر في أمر الله ويضيعه. ويقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول عليه السلام مصون من اتباع الهوى، وما ينطق به إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن وعد الله سبحانه من كبح جماح نفسه عن هواها بعد خوف مقام الرب بالفوز بالجنة. ويقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن اتباع الهوى أيضا مثل ما قلنا قبل قليل اتباع للجهل والابتعاد عن العلم، فالعلم نور والجهل ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: سيد البشرية ومربي الخلق، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. طبعا كلام عظيم يحتاج شرحه إلى كثير من الوقت والدروس، لكن لو أخذنا الثلاث مهلكات شفنا أن شح مطاع، الشح في الحقيقة هو البخل بما عند الغير وهو مرض قلبي. المهلك الثاني اللي هو الهوى المتبع، حقيقة الأمر العقل لا يعمل في حالة اتباع الهوى إلا بمقتضى سلطان الهوى ومصلحته في استعمار ذلك العقل، وعدم اتباع الهوى يعني إزالة ذلك السلطان واستخدام ملكة العقل لمصلحة ذلك الآدمي في الدنيا والآخرة. وإعجاب المرء بنفسه أيضا مرض قلبي تكلمنا عنه في داء العجب، وهو حقيقة الأمر إعجاب المرء بنفسه هو باب لمرض الحسد والعياذ بالله. وفي من سلبياته أن الإنسان يبتر عن استشارة الغير ويعجب فقط برأيه ولا يستفيد من تجارب الآخرين. إذن كل الهلاك في الشح والهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. إذن لقد بين لنا عليه الصلاة والسلام أن أفضلية الجهاد عندما تكون القوة من الجبهة الداخلية للإنسان، فيسيطر على نفسه وهواه ويحفظ عقله من الآفات. فالعقل سلاح الإنسان، لأنه هو صاحب القرار، إما أن يكون رشيدا وإما أن يكون تعيسا. وبرشادة العقل والقرار تستقيم حياة الإنسان وآخرته، ويمتلك من القوى النفسية المتماسكة المتجهة في اتجاه واحد، فيزيدها قوة على قوة. مهم جدا أن قوانا الإنسانية حتى في الداخل، في الداخل وفي الخارج، أن تكون متجهة في اتجاه واحد. إذا تعاكست القوة حقيقة الأمر، الإنسان سيقف مكانه ولا يتقدم، سواء كان على دائرة نفسه أو على دائرة المجتمع وفريق العمل. فإذا في هذه الحالة عندما يمتلك من القوى النفسية المتماسكة المتجهة في اتجاه واحد فيزيدها قوة على قوة، فلا مجال لغزو داخلي من هوى ليضعف هذه القوة، بل يسير بقوة داخلية لا تقهر ما دامت المعية ومرضات الله هي الهدف. وأي هجوم خارجي مهما كان قويا يستطيع الإنسان أن يقاوم بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن النفس في الداخل متماسكة وتعمل في اتجاه واحد. نرجع مرة ثانية نكرر إن إذا كانت النفس متماسكة في الداخل وفي قواها النفسية تعمل في اتجاه واحد، لا تأكلها التناقضات التي تأكل من القوة بعكسية اتجاهات. يعني ناخذ مثال على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بقوته النفسية الداخلية جابه وقاوم كل أهل بلده، ولم يدخل الضعف والإحباط إلى داخل نفسه، مع أن المحاولات الأولى لم تكن ناجحة في الدعوة، ولكن يعني بشكل عام كانت ناجحة على مستويات صغيرة. ولكن سبحان الله، المحن في الخارج والقوى النفسية للإنسان في الداخل تزيد الإنسان صقلا وخبرة وقوة للوصول إلى الهدف بخطى هادفة ثابتة، بعيدين عن التخبطات والضعف الإنساني المرير. وفي الحقيقة الهوى تتركز خطورته في داخل الإنسان بأنه يشكل مقاومة داخلية لعمل العقل، وهو معوق للنجاح. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يعمل ويتجه في اتخاذ قرارات باتجاه مصلحته، يأتي هذا الهوى ليعيق عمل هذا العقل ويعوق النجاح في المسيرة إلى ما يحبه الله ويرضى. فهو يسير هذا ذلك الهوى في اتجاه ضد مصلحة الإنسان وضد ما يصدره من قرارات تتميز بالعقلية والمنفعية لذلك الإنسان. الإنسان السوي صاحب القرار الرشيد هو الذي يصدر القرار في مصلحة ذاته. صلي، صوم، عمر الأرض، اتقن عملك، لا تغش صاحبك، جارك لا تأذيه، رئيسك احترمه، يا رئيس اعطف على المرؤوسين. كل هذه المفاهيم والمبادئ هي حقيقة الأمر قرارات عقلية تفيد الإنسان في داخله وتفيد الإنسان في مجتمعه، تفيده في الدنيا تفيده في الآخرة. يأتي الهوى ليمنع هذه القرارات لتعمل باتجاه هوى النفس اللي هو في الحقيقة الأمر ضد مصلحة هذا الإنسان. ناخذ مثال: رئيس شاف عنده مرؤوس يعمل بنشاط وبجد وبتقدم، هوى يقول لأن هذا المرؤوس لو أعطيته أكثر من اللازم وشجعته وخليته في مكانه سيتقدم ليأخذ مكانك. فهوى نفس القائد هذا أنه يتمسك بهذا الكرسي، فيقوم ويحبط ذلك الإنسان ويحاول أنه يبعده عن النجاحات المتوقعة له، ويحاول يبتر نجاحاته، بيحاول أنه بكل أمراض القلوب المتوقعة. فحقيقة الأمر هذا القائد هو عمل في مصلحة نفسه وفي مصلحة ذلك الإنسان؟ استحالة، أنه إنسان هذا غير تقي. والإنسان عندما يبتعد عن التقوى فيستعمل في ضد مصلحة ذاته، وعندما أصدر قراراته في أنه يصدر إحباطات ومنعه في أنه يقوم بتلك البحوث اللي ممكن يفيد فيها نفسه وغيره، حقيقة الأمر هو أيضا أضر بذلك القرار غيره، فأضر نفسه في الابتعاد عن التقوى وأضر غيره بأن ابتعاده أنه يتقدم ويفيد المجتمع. من السلطان هنا؟ الهوى. شوف الهوى ماذا قام بذلك القائد أو بذلك المدير، بأنه أضر في نفسه مع ربه بابتعاده عن التقوى، والإنسان إذا ما كان تقي مصيبة، وضر غيره في أنه منع طاقة جديدة لأن تنتج وتعمر الأرض وتفيد الغير في المجتمع، ولم يقم بدوره كقائد لتربية طاقم كادري ممكن أن يمسك مكانه. القائد الجيد يا جماعة هو الذي يستطيع أن يهيئ قادة في الصف الثاني، إنما إحنا القائد عندما يتبع هوى لا يريد صفا ثاني من القيادة، يريد فقط القيادة له إلى ما لا نهاية ما دام هو عايش على وجه الأرض، يريد هذا الكرسي له فقط. فإذن هو حقيقة تبع هوى وبتر تقدمه مع ربه ومع مجتمعه في الحالتين. إذن فمن أعطى مقاليد السيطرة لهواه فقد قرر أن يكون إنسانا ضعيفا لا يملك قرار نفسه، معرضا للإحباطات باستمرار لأنه لا يقوى على مجابهة المعاكسات الحياتية والمحن من خارج نفسه. نرجع مرة ثانية لمثال هذا القائد، القائد هذا لم يستطع أن يقاوم هواه في حبه وتمسكه بالسلطة أو بذلك الكرسي. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، الكيس بمعنى العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. إذا نريد أن نفرق بين العاقل والقوي وبين العاجز، الحقيقة بين لنا عليه الصلاة والسلام أن العاجز والضعيف هو الذي يتبع هوى نفسه ثم يرجو الله أكثر من القدر المطلوب، فهو الواقع مغرور، فهو إنسان عاجز ضعيف يعمل ضد مصلحة نفسه، فلا يعمل لإكرامها بل يعمل لإهانتها. مثال على ذلك: السارق يعتقد أنه يسرق من مجهود الغير ليمتع نفسه. الحقيقة الإنسان لما يسرق من الآخرين هو يسرق أشياء مادية، بس في الواقع هو لقد سرق من مجهود غيره. الإنسان الآخر تعب فحصل على هذه الأشياء المادية، يأتي ذلك السارق ليتملك تلك الأشياء المادية لكي يسرق من مجهود ذلك المالك، بل هو يسرق ليهين نفسه في الدنيا وفي الآخرة. كيف لي أن أهين نفسي في الدنيا؟ فهمت، الآخرة في العقاب. طيب كيف لي أن أهين نفسي في الدنيا؟ في الدنيا في الحقيقة هذا السارق قد أهان نفسه في أن جعلها في مستوى أقل من مستوى غيره. فالإنسان الآخر المالك الذي قام بجهد لإنتاج ذلك المنتج أو الحصول عليه، فالإنسان الآخر يعمل ويجتهد في مستوى عالي كريم، يشتغل ويتقن عمله فيحصل على ذلك المنتج. وأما ذلك السارق فهو في مستوى متدني عن غيره، فيحاول أن يصعد لمراده ليس بجهده ولكن بالتسلق على ظهور الآخرين. خلينا نشوف موضوع السرقة والتسلق على ظهور الآخرين. الحين السارق هو وضع نفسه في مستوى متدني فسرق من جهود الآخرين، لكن المالك الذي حصلت له السرقة في الحقيقة هو ضاع منه جهد اللي ضاع منه بقدر السرقة فقط، لكن يستطيع أن يعوض هذه السرقة. لماذا؟ لأنه يملك آلية العمل والقوة في داخل نفسه. هو صحيح سرق منه، لكن يمكن هو يحزن يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن هذه السرقة ما تمنعه أنه يعمل مرة أخرى لأن آلية العمل عنده موجودة، فهو يستطيع أن يعمل مرة أخرى ويحصل على المزيد. لكن السارق أو صاحب الهوى لا يملك تلك الآلية ولا يملك تلك القوة الداخلية للعمل والإنتاج، فهو يفكر دائما أن يحصل على مراده بدون جهد من ذاتية نفسه، فهو عاجز مسكين ضعيف، لأنه دائما إذا أراد أن يحصل على شيء ما عنده آلية الحب العمل في الداخل وكسب العمل بيده، إنه يريد دائما أن يتسلق على ظهور الآخرين ويسرق من جهود الآخرين. لكن القوي هو الذي يعمل باستمرار من مقومات قوته الداخلية بدون أن ينظر إلى الخلف، ولكن العين مرتبطة ومعلقة بهدفها النهائي، فكيف لهذا الإنسان أن يتقهقر وقد وضع هدفه؟ وخلاص هذا الإنسان وضح الهدف، إن لما سرق منه شيء أقدر أنا عوضه لأن أنا نظري إلى الله عز وجل والحصول على الجنة. إذن الإنسان الذي يعمل هو في حقيقة الأمر قد ملك آلية العمل في داخل نفسه وحفظها من الضعف بصيانتها المستمرة بطرد الهوى عنها. ما معنى كلمة صيانتها المستمرة بطرد الهوى عنها؟ في الحقيقة هذا الإنسان قد تعاقد مع شركة صيانة ممتازة قد ضمنت له استمرار آلية العمل، ألا وهي محاسبة النفس. نأخذ مثال على ذلك. لو واحد عند مدير في إدارة في قسم معين أو في شركة معينة وعندهم تكييف مركزي، في الحقيقة هذا المدير أو صاحب الشركة أو المسؤول عن ذلك القسم لكي يضمن استمرارية عمل التكييف خلال السنة يتعاقد مع شركة الصيانة سنوية لضمان استمرارية العمل. ليش؟ لأن الموظف يكون مرتاح ومو كل يوم والثاني التكييف عطب واخترب وصار فيه عطل ويا مصلح تعال. فيتعاقد مع شركة صيانة لاستمرارية العمل أو لاستمرارية البيئة المهيئة للعمل. أنت لما تحط الموظفينك جو بارد ينتج هذا العامل بشكل أفضل. نفس الشيء الإنسان لما يصون نفسه من هواها، مثل شركة التكييف صاحبة الصيانة، هو لما يعطي صيانة العقلة بأنه يقول له اكبح جماح الهوى وأتي بشركة صيانة اللي هي محاسبة النفس، حقيقة الأمر أنا وضعت نفسية وضعت هيئت يعني بيئة باردة مريحة لكي يعمل العقل بشكل أفضل بعيدا عن الهوى. إذا مفروض مني أنا يا مسلم أني أنا أوظف وأعطي شركة صيانة لكي أحفظ هذا العقل من سلطان الهوى عن طريق أني أشغل شركة الصيانة المستمرة محاسبة النفس.